أحسن الله إليكم. ما حكم من سأل الميت عند قبره أن يدعو الله له؟ هل هو شرك أكبر أم أصغر؟ وهل هذه مسألة خلافية؟ هذا شرك أكبر، يأتي للميت ويطلب منه أن يدعو الله له، هذا شرك أكبر. نزل هذا الميت منزلة الحي الذي لا يموت، نزل هذا الميت منزلة الحي الذي لا يموت. نعم، فهذا الآن ميت لا يسمع إلا ما جاء به النص، إلا ما جاء به النص. نعم، يسمع قرع نعالهم، يسمع التسليم بالنسبة للميت، وأما أنك يخاطب هذا الشخص ويطلب منه فهذا من الشرك بالله والعياذ بالله. نعم.